بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 92 من دروس منهاج القاصدين، ونحن في الربع الرابع من هذا المنهاج. كان الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث المهلكات، ونحن الآن في الربع الأخير من هذا المبحث وهو ربع المنجيات. عشرة أمور منجيات لك في الدنيا وفي الآخرة. السعيد فينا من تمسك بهذه الحبال العشرة لينجو، وأقل سعادة من تمسك بتسعة، وأقل منه من تمسك بثمانية، وهكذا. لكن المحروم من فقد التمسك بهذه العشرة. إذا أردت أن تنجو في الدنيا وأن تسلم في الآخرة فعليك أن تتمسك بهذه العشرة المنجيات. المنجي الأول التوبة، والمنجي الثاني الصحبة الصالحة صاحب الصالحين، والمنجي الثالث خدمة الدين. لا بد أن تسأل نفسك أنت ماذا خدمت الدين. كثيرا منكم أيها الإخوة رأى عبر شاشات التلفاز ذلك الجندي اليهودي الإسرائيلي واقفا أمام دبابته يحمل التوراة ويقرأها، وشاهدوا في لبنان الدبابات الإسرائيلية المحترقة، شاهدوا في الدبابات نسخا من التوراة. قل لي بربك أنت ما علاقتك بالقرآن الكريم؟ هل قرأت اليوم في القرآن؟ منذ متى لم تفتحه؟ ماذا خدمت القرآن؟ لو أوقفك ربك يوم القيامة وقال تعال أنا عمرتك 40 سنة 50 سنة، ماذا خدمت كتابي؟ هل قرأته؟ هل حفظته؟ هل علمته؟ هل نشرته؟ هل خدمت في دورات القرآن؟ هل ساعدت الذين يعلمون القرآن؟ هل دفعت لأولادك نحو القرآن؟ هل شاركت في خدمة القرآن الكريم، في خدمة حفاظ القرآن، قراء القرآن؟ وبالمناسبة نحن إن شاء الله البارحة أو يوم الخميس انتهينا الدورة الصيفية للقرآن الكريم في المسجد لأولادكم، وفي يوم الأحد القادم إن شاء الله وعند الدرس موعد الدرس تماما عندنا برنامج للاحتفال بتخريج طلاب الدورة الصيفية للقرآن الكريم. فأنتم جميعا مدعوون رجالا ونساء، وتعالوا بأبنائكم. خلي ابنك يشوف الطفل الذي حفظ 5 أجزاء خلال 2.5 شهر، ويشوف الطالب الذي حفظ 7 أجزاء، ويشوف الطالب اللي حفظ جزءا وحفظ جزئين، وانت تعال شوف. خلي بركي بيفرق دمك شوي تحفظ لك شي جزء من القرآن الكريم. لك من العمر 70 سنة ما تحفظ 20 ورقة من القرآن؟ يا عيب الشوم عليك. مسلم أنت؟ اليهودي يضع توراته في دبابته، وأنت صاحب كتاب، أنت صاحب القرآن، ولا عذر أن تقول أنا قرايتي صعبة، الآن صار في مسجلات، ولا عذر أن تقول أنا سمعي ضعيف، الآن صار في أقراص سي دي، ولا عذر أن تقول أنا قراءتي تعبانة، الآن صار في أجهزة مشان تحفظك القرآن الكريم. انقطعت أعذارنا إلى ربنا أيها الإخوة، ما في واحد له عذر، يعني عيونه ما بيشوف المية نفية اخترعوا له سمعيات، واللي سمعوا منيح اخترعوا له بصريات، واللي سمعوا وبصروا ما منيح اخترعوا له كتابيات، واللي ما بيقرأ منيح اخترعوا له شيء مشان يعلمه. القارئ بيقرأ وانت بتردد وراه، بتحطه بالسيارة، بتحطه بالطريق، بتحطه رجل أو امرأة. قلت المنجي الثاني خدمة الدين، ونحن لن ننجو أيها الإخوة إلا إذا خدمنا الدين. الأحد القادم إن شاء الله هناك حفل لتخريج طلاب دورة القرآن الكريم، عندنا سجل 300 طالب واستمر معنا 180 طالب وحفظوا كثيرا من الأجزاء الكريم، سيصار إن شاء الله الأحد القادم إلى تكريمهم وتقديم الشهادات والهدايا لهم. طيب، الربع الرابع أو المنجي الرابع الصبر. الصبر بدك تصبر. والمنجي الخامس الشكر. والمنجي السادس وهو الدرس الماضي وما قبله الخوف من الله تعالى. واليوم المنجي السابع هو حسن معاملة النفس. إذا أردت أن تنجو يوم القيامة بين يدي ربك فلا بد أن تحسن معاملة نفسك في الدنيا، وهذه النفس أهل التربية الروحية دلونا على حسن معاملتها، كيف تعاملها. فإذا أردت أن تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة فعليك أن تحسن معاملتها، وحسن معاملة نفسك تكون بثلاثة أمور. إذا أردت لنفسك أن تعاملها معاملة صحيحة فعليك أن تتبع معها ثلاثة أمور. الأمر الأول اتهام النفس، بدك تتهم نفسك، وهذا عكس الرضا عن النفس، وهذا عكس تزكية النفس. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، لحد يقول أنا منيح، هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم. وقال الصالحون الرضا عن النفس أصل كل معصية، تبدأ المعاصي عندما ترضى عن نفسك، عندما تقول أنا منيح، شو عم ساوي أنا، أنت اللي ما يكون منيح أما أنا منيح، أنت اللي مراكزين أما أنا راكز، أنت مخطئين أما أنا صح. أصل كل معصية الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة اتهام النفس. لذلك لما احتضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، وما أدراك من عمر، عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا عمر في الجنة. بالله عليكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب المسجد وقال لواحد بيناتنا من بين كلياتنا أنه أنت في الجنة، عمر آخذ شهادة من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، يقول له عمر في الجنة. شوف عمر ابن الجنة كيف يتعامل مع نفسه. قال لما احتضر عمر دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته على أمته بعد أبي بكر، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. اللي نيالك أنت لما مات النبي رضيان عليك. فقال عمر أعد علي مقالتك، عيد عيد بالله اللي أنت. فأعاد عبد الله بن عباس الكلام فقال عمر إن المغرور من غررتموه. والله أنتم بدلوا بتمدحوا الواحد لتغروه. والمغرور اللي بيسبقكم. أهل الشام عندهم مثل، هذا المثل له قصة. بيقولوا حج محمد صدق حاله. وعك تصدق حالك إذا قلنا لك أنت منيح، وإذا قلنا لك أنت ما في منك لا تصدق حالك. المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ملك السماوات والأرض لافتديت به من هول المطلع. والله أنا لو كنت ملك السماوات والأرض بفتدي فيهم من هول يوم القيامة. شو مخيفي يوم القيامة؟ إن شاء الله مفكرين يوم القيامة مثل يوم الدنيا، كم ركعة صلاة وكم يوم صيام، خلاص مشي الحال. هكذا يقول عمر. ثم قال عمر لابنه عبد الله، وكانت رأس عمر على فخذ عبد الله. عمر حاطط رأسه على فخذ ابنه، هو عم يختبر. قال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. فقال عبد الله يا أبتي وما عليك إذا كان رأسك على الأرض أو على فخذي، يعني ماشي مركي لك رأسك شوي عم تموت. فقال ضعه على الأرض. اسمع الكلمة، حط لي رأسي على الأرض. قال فوضع عبد الله رأس أبيه عمر على الأرض على التراب. فقال عمر ويلا أم عمر إن لم يرحم الله عمر. يا ويلي يا ويلي إذا الله ما بيرحم. ويلا أم عمر إن لم يرحم الله عمر. ثم مات عمر على هذه الكلمة. في اتهام النفس، كان يدخل عمر حائطا من حوائط المدينة، من بساتين المدينة، ويمسك بلحيته ويقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. كان بحاكي حاله، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. ترى اوعك تصدق حالك انك أمير المؤمنين، إذا ما تتقي الله بدك تتعذب. لذلك أيها الإخوة، سمة الصالحين اتهام النفس. أول عمل صحيح لك مع نفسك أن تتهمها، أن لا تزكيها، أن لا تعتد بآرائك وبميولك وبأعمالك، أن لا تعجب بما تعمله من أعمالك الصالحات. لأن الصالحين قالوا ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه. ذنب تذل به لديه، يعني أن تعمل الذنب لكن ينكسر خاطرك وتقف بين يدي الله ذليلا بخيلك، يا رب ما تأخذني، أقول الله أنا أخطأت أنا أذنبت، يعني تقف وأنت ذليل بين يدي الله. ذنب تذل به لديه، يعني لدى الله، أحب إليه من طاعة تذل بها عليه. أحسن من طاعة تقول له ترى أنا صليتها، أنا حضرت الدرس، يعني بدك أنا غير أحسن من كل هالناس، بدك تعاملني غيرهم. لا، يا ريتك تذنب وتقف ذليلا منكسرا متهما لنفسك، أحسن من أن تطيع وتتباهى على الخلائق. وأحسن الأمرين أن تعمل الطاعات لكنك تبقى منكسرا على باب خبرة الله. وقال الصالحون أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. يعني خليك طول الليل تنام ما تصلي ولا ركعة قيام الليل، بس في الصبح ندمان زعلان على حالك، ليش هيك أنا قصرت؟ أحسن ما تصلي قيام الليل طول الليل، بعدين في الصبح تقول للناس أنا امبارح صليت قيام الليل، أنا ما في مني نومة الكون؟ قال أن تبيت نائما وتصبح نادما خيرا من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وقالوا أن تضحك وأنت معترف بالذنب خيرا من أن تبكي وأنت مدل بالطاعة، مدل يعني متباهي بالطاعة. وأوحى الله تعالى إلى داود أن يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال فعجب داود وقال يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال يا داود بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، مهما كان الذنوب المذنبين كبيرة بشرهم أنه أنا بغفر لهم هالذنوب إذا أقبلوا علي إقبالا صحيحا. ونحن الآن أيها الإخوة في أيام يعني الاستعداد لرمضان واستقبال رمضان، لذلك اللي بيناتنا مقصر في علاقته مع الله بعيد عن الله، هذه الفرصة، هذه الأيام الآن فرصة الصلح مع الله. قال وإن العبد إذا تاب إلى ربه نادى منادى في السماء هنئ فلانا فإنه قد اصطلح مع ربه. الملائكة بتهنيك لأنك أقمت صلحا مع الله. الأخت بيننا البعيدة عن الله هذه الأيام الآن أيام الاصطلاح مع الله حتى نستقبل رمضان ونحن في أكمل حالات الإقبال عليه جل جلاله. قال يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال يا داود بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم. شايف ما بدك تعجب بعملك؟ لا إذا تصدقت، ولا إذا صليت، ولا إذا قمت، ولا إذا قعدت، ولا إذا رعيت يتيما، ولا إذا كفلت طالب علم، ولا إذا ساعدت أسرة انفقت عليها. قال وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإني لا أضع حسابي على أحد إلا هلك. إذا بدي حاسبهم عن نعم اللي أعطيتهم إياها بدهم يهلكوا، لذلك أنذرهم يضلوا على خوف من الله عز وجل وعلى خوف من مكره أن تنقلب الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الصالحين كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ليقوم يتغير حالك، ليقوم يتغير وضعك. وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصلح خلق الله قاطبة، قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا نحن برنبالنا عليك وثبتناك يمكن كنت ميت، تركن إليهم تميت. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فدير بالك إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله نحن من ثبتينك، وعم تفكر أنت بذكائك جيت على الجامع، في ناس أذكى منك بكثير ما أجوا، وعم تفكر بعضلاتك جيت على الجامع، في ناس عضلاتهم أقوى من عضلاتك بكثير. في دورة القرآن الماضية بقى كان عندنا بدنا نخطط قريب 150 شهادة، فأحد الأخوة يحضر معنا هو خطاط، اتصلت به قلت له نحن بحاجة لنخطط 150 شهادة، ممكن أن تأتي لعندي للعيادة لتشتغل بالتخطيط؟ قال طيب، ثم نجيب معك الأغراض يعني آلة الكتابة تبعكم. قال حاضر. قال لي بس أنا والله عندي نقص بالأقلام. قلت له اشتريهم وتعال. اشتراهم وجاء. جلس من الساعة 8:30 إلى الساعة 3 وهو يخطط على الكرسي والطاولة. ما خلص اليوم الثاني 8 من 8:30 لـ3. بالطبع انت اذا عم تكتب 6-7-8 ساعات يعني تتعب يدك، اصابعك بيتعبوا، عيونك بيتعبوا، ظهرك بده يتعب. طبعا يعني انا شو بدي ضيفه عندي، ضيفته كاسه شاي فنجان قهوه، انتهينا بعد اليوم الثاني، انتهى بعد 2 عمل. وكان انا لاحظته بانه تعب الشاب، طلعت خلاص انتهينا، بدي وصله الى بيته. قلت له تعبت يمكن ما هيك اليومين؟ قال ايه يعني ما في مشكلة شوي. قلت له لا انا شفتك تعبت اكثر من شوي. قال ماشي الحال، الله يجزيك الخير. قلت له بدك تشكر الله انا وياك كثير، وتضلك ساجد من هون لبكرة شكرا لله انه استخدمك تخطيط لطلاب دورات القرآن الكريم. ثم شايف هاليومين اللي انت تعبت فيهم، طبعا ما في اجره. قلت له في خطاط مثلك كان قاعد بهاليومين يخطط للراقصات، عم بخطط لوحات مشان الراقصات، دعايه انه تعوا في الراقصه الفلانيه، المغنيه الفلانيه، المطرب الفلاني بالمكان الفلاني. وتعب كما تعبت انت، الله اقامك لتخدم كتابه بالموهبة اللي الله أعطاك إياها، وهو الله أقامه ليخدم الراقصة. قديش في فرق بينك وبينه؟ قديش بدك تشكر الله إنه شغلك عنده؟ رضيت أن تشتغل عنده. لذلك الله إله عليك المنة إذا أنت أجيت على الجامع. وعم تفكر أنت تقول يعني أنا أجيتها، فأكون تفكر ما أجيت. الله يفضل عليك إنه جابك. في واحد أزكى منك بكثير أخذوا عن منها. وقد قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. بتريد تعرف مقامك عند الله؟ شوف بشو عم بشغلك. إذا شغلك بخدمة كتابه ما يطول لك مقامك عالي. إذا شغلك بخدمة والعياذ بالله الساقطات بيك مقامك. إذا شغلك بخدمة الدين، إذا دخلك بيته، إذا ملأ أوقاتك في العمل النافع في الدنيا أو في الآخرة مقامك عالي. أما إذا جعلك عطال بطال من مسرحية لمسرحية، ومن فيلم لفيلم، ومن لعبة كرة قدم للعبة كرة قدم، مقامك هنا. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. فالله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقدم الله عليكم ثبتك على طريق الخير. وسيدنا يوسف شو بيشتغل؟ نبي من الأنبياء. شو بيقول بسورة يوسف لما النساء عرضوا أنفسهن عليه؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. قال له: دخيلك يا رب، أنت صرف عني كيد هؤلاء السيئات. إذا أنت ما تصرف عني كيدهم أنا بخربط، أصب إليهم. لذلك كمان إذا الله مسلمك من المخاطر لا تقول أنا زكي كثير الحمد لله، ما يعني ما أسأت لإنسانة ولا أسأت لإنسانة. الله صرف عنك كيد السيئات. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله، لله المثل الأعلى. إن شاء أقامه يعني على الحق، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. لذلك أيها الإخوة، هل تعلمون ما أكثر دعاء يدعوه الصديقون؟ هلا نحن لما بنروح على الكعبة واحد بيقول: أستاذ شو احكي لنا شو دعاء هيك؟ لما أنا أول ما أشوف الكعبة شو أقول؟ هلا حبقلكم الصديقين لما أول ما بشوف الكعبة شو بيقولوا، وبليلة القدر شو بيدعوا، وبيوم عرفات في بدعه، وبساعات القرب في الليل والنهار في بدعه. هذول كبار عارفي الخلق ماذا يدعون؟ يقولون: اللهم إنا نسألك الخاتمة على الإيمان. دخيلك يا رب لما تختمنا تختمنا على الإيمان. الله أكبر، لك أنت والصديقون والعارفون، شو تختمنا على الإيمان؟ يعني أبو بكر الصديق أن تختمنا على الإيمان، لأنه يخاف أن يزيغ الله قلبه. الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله مرة كان ماشي مع طلابه في الشام، فمر بخوري، فالخوري سلم على الشيخ، والشيخ يبدو في له معرفة معه، تكلم معه. فلما أراد الشيخ أن يمضي، الخوري قال للشيخ: ادعينا يا شيخ بدر الدين. فالشيخ بدر الدين قال للخوري: انت ادعينا، انت ادعينا. الطلاب يسمعون عجبوا، لما مشى الشيخ قالوا له: سيدي شو قلت له انت ادعينا؟ هذا مثلث مشرك، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بس شو عم تقول له ادعينا؟ قال لهم يابا، كان هيك يقول، قال لهم يابا بتعرفوا الله بشو بده يختم لي وبشو بده يختم لي؟ ليقوم يتغير يابا، الله يختم لي بالايمان، وانا خربت خربطه الله يختم لي بالايمان، ذات بدي دعاء تصير. شوف الصالحين كيف يتهمون انفسهم، خايف على حاله. هو شيخ الشيوخ ياتيه كان ناس من اسيا ومن اوروبا ليقرأوا عليه العلم، خايف على حاله ليقوم ما ينكتم له على الايمان. وتجد رجلا او امرأة مسلمتان يصلي بضع فرائض، يؤدي بضع سنان، يتصدق بضع ليرات، بعدين خلاص هو الآن سيد المسلمين، ولو استطاع أن يقول هو سيد الأولين والآخرين كمان هيك. يدخل المسجد معتدا بنفسه، معتدا برأيه. أنتم تسمعوني، أنا هون، أنا اللي بصوم وبصلي وبتصدق، ترى الشيء اللي بيقوله بده يصير صح ما أقررته، والخطأ ما أقررته. أين تذهب؟ الصالحون يتهمون أنفسهم. قال: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون السؤال في الفقه، قال: فينقلون إلى بعضهم البعض 70 مرة. الرجل اللي يسأل الصحابي يقول له: والله روح اسأل سيدنا عبد الله بن عباس هو أعلم. روح لعند عبد الله بن عباس، قال له: والله سيدنا معاذ بن جبل أحسن لك، روح لعنده اسأل. قال: ينتقل على 70 رجل ولا يجيب الواحد. قال واحد من التابعين يقول: كان الرجل يدور على 70 صحابي فلا يجيبه أحد. صحابي رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان، ومن أهل غزوة بدر، ومن أهل أحد، ومبشرين بالجنة، وأنصار، ومهاجرين. يقول لك: أخي والله أنا ما بعرف، معلش خلي هون سيدنا أحسن مني. يقول هذا التابعي: وأنتم اليوم تبتون بالمسألة ولا تعلمون. بيجيكم هذا بسألكم بالآية بجوز، صحيح طلقت مرتك؟ بجوز بجوز. هيك بزلالات الشيخ مرة سمعت بالراديو الشيخ قال: ما معلش لو طلقتها رجعها ما عليك شيء. كيف تكلمت بجهل؟ لا أنا بعرف شو جهل. روح أنت، مرات بيقول له للشيخ كمان: روح أنت راجع شيخي، راجع، أنا اللي عم بحكي صح، روح راجع، راجع أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هو جاهل، هذا بيقول له جاهل مركب، يعني جاهل وجاهل أنه جاهل. هلا إذا واحد جاهل وبيعرف أنه جاهل منيح بتعلم، أما هذا جاهل ومفكر حاله أنه عالم، هو ما بيعرف أنه جاهل. في بيتين من الشعر بيقولوا: قال حمار الجهول يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. قال حمار الجهول يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قدروا راكب جاهل عن طائم جاهل وجاهل بأنه جاهل. فما تزكوا أنفسكم أول خطة لك وأسلوب صحيح لك في تعاملك مع نفسك أن تتهم نفسك. إذا أنا وياك اختلفنا بدك تتهم نفسك أنت. الناس لماذا يتشاجرون مع بعضهم؟ لأن كل واحد منهم يتهم الآخر. أنت خطأ، هو يقول لا أنت خطأ، نبقى على خصام وعلى خلاف. أما إذا اتهمت نفسي أنا هو أني أنت خطأ، أما أنا قلت والله أبكي أنا مخطئ، خليني راجع حالي. اتهمت نفسي صير أنا ويا صف واحد. لذلك قالوا لأحد الصالحين، قالوا إنك صحبت الصوفية 30 سنة فلم تختلف معهم. كيف؟ يعني واحد برافق واحد 30 سنة ولا مرة اختلف معه، والله عجيب. قال له شلون؟ قال كنت معهم على نفسي، كنت معهم ضد نفسي يعني. والله قال نفسك معلش، نفسك بدك تتهمها حتى ترقى إلى الأحسن. متى ما رضيت عن نفسك، فلا إذا التاجر صار معه 5 مليون ليرة قال لك خلاص الحمد لله أنا وصلت بالتجارة للقمة، أحسن من هيك ما عاد يصير. بيكتر رأس ماله العابد المقبل على الله متى ما رضي عن نفسه كمان، قال لك أخي خلاص أنا صليت الفروض والسنان حاجة. مرات أنت تدعو إنسان إلى الدرس يقول لك يعني أنا شو بدي أحكي هذا الشيخ بالدرس، أكل يوم بحكيه أنا بعرفه رضيان عن نفسه. لذلك هو بالذات لما بينقص بينقص لأنه رضي عن نفسه. لو اتهم نفسه لو قال له لأنه في كثير شغلات ما بعرفها، بروح بركي بتعلم، بركي من الدرس إذا استفدت كلمة منيح يا أخي منيح، هو بيكون حافظ 100 كلمة وبالدرس بياخذ كلمة صاروا 101 حسن. الرضا عن النفس أصل كل معصية، اتهام النفس أصل كل طاعة. لذلك ما هو الذكر المشروع أيها الإخوة بعد الصلاة؟ بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، شو لازم تقول؟ أستغفر الله. ليش أستغفر الله أخي؟ شو كنت عم تساوي؟ كنت بالمرقص؟ ليش أستغفر الله؟ يعني واحد ممكن يقول يا رسول الله ليش أستغفر الله؟ خلاص نقول الحمد لله صلينا كثر خيرنا. شو كثر خيرك؟ شو كثر خيرك سليتي؟ بدك تقول استغفر الله لأنه طاعتك لا يليق أن ترفع إلى ملك الملوك، لا يليق أن ترفع إلى ملك الملوك. بدك تستغفر الله من كل نقص أصابك في هذه الطاعة. يا ما شربت في الصلاة، ويا ما لهوت في الصلاة، ويا ما طرفت عينك يمين وشمال. مرات تجد بالصلاة واحد واقف هيك وعم يطلع نيفة باليمين وشمالك، يعني البابين بده يراقبون هو بالصلاة، وإذا ركع بتطلع لورا كمان مشان يعني بالقدام من ورا بده يراقب كل أهل الجامع وين وصل. تسأله بالصلاة خطرة الإمام صلى في المسجد، فبس خلاص جاءه رجل قال له سيدي أنت صليت 3 ركع صلاة ظهرية. قال له لا يا ابني أنا صليت 4 ركع. قال له سيدنا لا لا 3 ركع 3 ركع. قال له 4. قال له أنا متأكد أنت أنه 3. قال له أنا متأكد 3 ركع. قال له يعني كيف متأكد 3 ركع؟ قال له لأنه أنا عندي 4 مشاكل حليت 3 منهم بقي وحدة، فأنت صليت 3 كل ركعة عليك من شكله. لذلك بعد الصلاة بقول استغفر الله، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا شيء مرات يخزن منه يعني. قال وجاء في بعض الآثار بأن إذا التفت العبد في الصلاة، الالتفات بالصلاة 4 أنواع، 3 منهم لا يبطلون الصلاة، واحدة يبطل الصلاة. هناك التفات بالقلب، هو الأصل أنت شو بتقول بأول الصلاة؟ بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني لله، فلازم قلبك كله يكون مع الله. فإذا التفت قلبك هذا التفات، هذا لا يبطل الصلاة بس مقصد. وفي التفات بالعين، ما مرات واحد يكون عم يصلي هيك ببيته بيفتح الباب بيفوت اخوه بيقول له اخوه شو جبت الخضره بيعمل له هيك فاهم التفات بالعين اي نعم او بيرفع لك حواجبه اكيد ما صار شيء الله يغفرنا ما بدا استغفر الله بدا 500 استغفر الله الصالحون قالوا استغفارنا يحتاج الى استغفار استغفارنا يحتاج الى استغفار هناك التفات بالقلب هناك التفات بالعين هناك التفات بالراس مرات كمان واحد بيكون عم بيصلي بيطلع هيك تلاقيه والله مرات تدخل الى الجانب شوف يعني هيك هيك عم يتفتل ابو الشاب هذا الاخ عم بيصلي هذول الثلاثه لا يبطلون الصلاه بس الان ما حلوه صلاتك يعني ما حلو كيف سترفعها الى الله قال اذا التفت العبد في الصلاه قال الله تعالى عبدي الى من تلتفت الى من هو خير لك مني لك وين رايح عم حكيك انا الى من هو خير لك مني يا عيب الشوم عليك فالالتفات الرابع التفات بالصبر اذا التفت هيك بصبره الابن مثلا هيك التفت هيك بصبره هذا يبطل الصلاه الالتفات بالصبر يبطل الصلاه اما الالتفاتات الثلاثه لا تبطل لذلك كان المشروع بعد الصلاه ان تستغفر الله اتهاما لنفسك اما لو كنت معجبا كنت قلت ما شاء الله حولي وحوالي هيك لازم تساوي لك شيء ذكر بعد الصلاه لذلك ايها الاخوه حسن التعامل مع النفس هو مادة منجية لك في الدنيا وفي الآخرة أول بدك التعامل مع النفس تحتاج إلى ثلاث أشياء هذا كل واحد بناتنا بده من هلأ بقى يبدأ يتعامل مع نفسه بالطريقة أول شيء أن يتهم نفسه بإتمتين انتهى الوقت حنخليه للدروس القادمة ثاني واحدة بده يحاسب نفسه محاسبة النفس سنجعلها إن شاء الله الدرس القادم بعد الحفلة تبع تخريج طلاب دورة القرآن الكريم كمان هذه النفس ما بدك تركها على كيفها بدك تحاسبها وثالث وحدة بدك تجاهدها خربطت بدك تعاقب وبدك تجاهد وبدك تحملها على الطاعات غصما عنها أظن فكر في يوم من الأيام واحدكم حينام فيه تقول نفسه تقول له قوم روح الجامع النفس أمارة بالسوء بالعكس إذا رايح الجامع بتقول لك عود عود هلا وقت تروح على الجامع هلا جاي تدوب عود هلا بيجي زبون لك أصلا كل جمعة ما اشتغلت هلا هلا الله وكيلك قال يوم الأحد جاي بدك تفتح المدارس هلا بهالأحد حيجيك كل البيعة والشروة إبليس والنفس والعياذ بالله والله مكسر بدنك هلا قايم تروح تقعد تسطح لك شوي أخي إن جسدك عليك حقا كمان بتجيب له النفس آيات وأحاديث قال الله تعالى قال رسول الله قالوا له لابليس قالوا له بتقرأ القرآن قال له لك لك في هذا ما بيقرأ القرآن قالوا له تفضل قال له قال الله تعالى فويل للمصلين صدق الله العظيم قال له عما كل الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال له أخي الله عز وجل قال تقرأ ما تيسر من القرآن ما خلاص بس ويل فالنفس ملعونة كمان النفس مرات بتقول له أخي عود عود إلا لنفسك عليك حقا خليك قاعد بيت لا تجي على الدرس وإذا أجي على الدرس كمان والشيخ حكى كلمة ما بتناسبه كمان يعني ليش هيك الشيخ عم يحكي بده الدين يتفصل على كيفه ما هو يتفصل على كيف الدين لا الدين وإذا راح سأل شيخ فتوى وما وافقه بيقول لك هذا الشيخ ما بيعرف بيروح عند غيره بدل بدور بدل بدور ليلاقي له شي شيخ أو شيء زي من الطريق مرات يوافق الفتوى اللي هو يريدها والعياذ بالله أول معاملة صحيحة لك مع نفسك أن تتهمها رجلا كنت أو امرأة كبيرا كنت أو صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين الفاتحة